مدربة قد لا تكون موجودة بالمرض. منو فيه؟ طيب، وإذا وضعوا وقتا معينا ومكانا معينا للدروس في علم الطبيعة وعلم الفلك أو علم الأرض جغرافيا، فما معنى؟ لا فيه، إذا كان جائزا في الشرع في علوم الشرعية فهذه من باب أولى.